الجنة والاستغفار ثبت هذا بالسنة؟ استغفار استغفار والده له ثبت في السنة أنه يعطى فيقول يا ربي منها فيقال باستغفاري ولدك لك ما دعا درجة الصحة الحديث شراجة صلى الله عليه. ومن ذلك أن الذرية ترفع إلى الوالد الوالد له درجة وله ولد صالح ولد في الجنة أقل منه رتبة فإنه يرفع يكون معه يتقرع عينه القوم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم كما في سورة الطور. صلى الله عليه. الإمام العمص السبق يعني إنما يستفيد منه باستغفاره أو بإهداء عمله له عمل يهدي له ثواب عمل ايش احسن الله اليك هذا الذي ارتفع الدرجه الاستغفار بالذريه لم يرتفع درجه لمجرد الذريه وانما الاستغفار وكذلك ايمان وعمل الصالح. نعم ما شك يعني ما يستلزم الذريه مجرد اعطاء الذريه الحديث الشام لما يقدمه الذرية من الاستغفار والعمل الصالح والصدقات. شيخنا الحديث في سنن ابن ماجه ضعفه. نعم الحديث في سنن ابن ماجه إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. قال المحقق أنه ضعيف لكن في مسند الإمام أحمد قالوا إسناده حسن رواية المسند. نعم رواية المسند المحقق قال إسناده حسن ورواية ابن ماجه قال ضعيف. قول إيش إن الرجل إيه إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. نعم. فيقول يا ربي أن لي هذه. نعم. فيقول باستغفار ولديك لك. إسناد الإمام أحمد قالوا إسناده حسن يعني وفي ابن ماجه قالوا ضعيف. حسن الإمام أحمد. أي نعم رواية الإمام أحمد حكم محقق عليه قال إسناده حسن. طيب أحسن الله عليك حصل أنه يستفيد باستغفار والده له وبالثواب عمل. نعم كذلك شيخنا يقول أن الولد من الكسب. نعم إن أعطى ما كسب إن أكنت ما كسبكم وإن ولدكم من كسبكم حديث صحيح. ينفعه ما أعرف خلاف ينفعه إذا دعا له نفعه دعا لوالده وهو مؤمن أو دعا غيره فإنه ينفعه. نعم لا شك يستفيد الأمر شيخنا استغفروا لأخيكم دليل أنه يستفيد من استغفار حتى المسلم غير ولدي. أثر ضعيف

فيقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا أي اذكر لهم يوم نجمع العابدين والمعبودين للحساب يوم القيامة. ثم يقول للملائكة تقريعا وتوبيخا لعابديهم من المشركين زيادة ونكالا في عقابهم وعذابهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ أي أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ نعم. كما قال في سورة الفرقان: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون وبراء مما وجه إليهم من السؤال، وإنما ذلك على طريق توقيف الكفار، ولهذا تتبرأ منهم الملائكة. صلى الله عليه وسلم. وهذا زيادة في حسرتهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا سبحانك، أي تنزيها لك عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا. أنت ولينا من دونهم، أي أنت ولينا ومعبودنا وناصرنا من دون هؤلاء، فنحن نتولاك ولا نتولاهم، بل كانوا يعبدون الجن، أي يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا، لأنهم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة. بل كانوا يعبدون الجن. نعم. أي يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا. نعم. لأنهم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة وعبادة الأصنام والأوثان. أكثرهم بهم، أي بالشياطين، مؤمنون، أي مصدقون لهم فيما يخبرونهم من الكذب أن الملائكة بنات الله. سطر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أكثرهم بهم. نعم. أي بالشياطين. نعم. مؤمنون، أي مصدقون لهم فيما يخبرونهم من الكذب أن الملائكة بنات الله. فهذا الاستفهام للملائكة غرضه التقرير والشهادة على المشركين، لأن الله تعالى يعلم أن الملائكة لم تكن راضية عن عبادة المشركين لهم، وحينئذ يقول الله للمشركين: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي لا يملك المعبودون للعابدين نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا. ونقول للذين ظلموا، وهم المشركون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك. والظلم كما هو معلوم ثلاث أنواع: ظلم الشرك، وظلم العباد بعضهم بعض، وظلم الأعداء فيما دون الشرك. نعم. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أي عذاب النار التي وعدكم الله بها والتي كنتم تكذبون بها في الدنيا. صلى الله عليه وسلم. فيجمع لهم بين العذاب الجسدي والعذاب النفسي. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. بارك الله فيك. نعم. تفضل. نعم. الفائدة الرابعة: وجوب الكفر بعبادة الجن، لقوله تعالى: أكثرهم بهم مؤمنون. وأما الإيمان بوجودهم فهو واجب، لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبودية هذا منكر، وهو المراد بقوله أكثرهم بهم مؤمنون. ومن هنا نعرف أن ما جاء في كتاب، أي ما جاء في كتاب التوحيد، واستشكله بعضهم أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة، مع أن السحر حقيقة والتصديق به أمر واقعي، لكن المراد التصديق به يعني ممارسته والإيمان به، أي بما ينتج عنه بحيث يمارسه الإنسان بنفسه. وأما التصديق بأن أي بما ينفذ، أحسن عليكم، أي بما ينفذ عنه، بما ينتج عنه، بحيث مارسه الإنسان بنفسه، وأما التصديق بأن السحر له آثار فهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم صحيح. طيب تمي مصدق بالسحر ليس المراد المصدق أن يصدق بوجود السحر، وإن المراد مصدق بالسحر يعمل به، يعمل بالسحر. أما تصدق بالسحر هذا واقع، لو حقيقة ولا حقيقة ولا خيال. كذلك مثل هذا أكثرهم بهم مؤمنون، ليس المراد الإيمان بوجودهم، هذا واجب الإيمان بوجودهم، ما ينكر وجود الدين كفر. وإن المراد أكثرهم بهم مؤمنون يعني يؤمنون ب يعبدون الحمد لله ويؤمنون بقدرتهم وأن أو بأن لهم حق في العبودية وما أشبه ذلك. نعم أحسن الله. نعم ذكرنا سنة ثلاث نعم عزة القدرة وعزة الامتناع وعزة الغالبة والقهر. نقتصر على مش عندك ايش الآية؟ اقرأ اقرأ. العزيز الذي قهر كل شيء فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر، الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه. وفيه رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. بس هذا ذكر العزة قوة لأنه هو المناسب له والمناسب لقهرهم مناسب له، وإلا فالعزة كما هو مثل ترون. نعم نعم نعم نعم. في أحد السؤال؟ نعم. نعم. الإيمان هو التصديق. الإيمان هو التصديق في اللغة، أصل التصديق. أصل الإيمان هو التصديق، وما أتى المؤمن إلا بمصدق. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هداه. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. بقية السورة ما نزل الأحزاب. طيب ان شاء الله جماعه طيبين، طيب خير ان شاء الله، خير في السفر.